حكم الدعاء للوالي دون رضاك؟ عمره ما يرضى. نعم، بيقولوا عمره ما يرضى. نفس الداعي مو راضي بدون ما يكون الداعي. لا، هو الضمير بيرجع لأقرب مذكور. شيخنا ذكر ضمير المخاطب دون رضا. على كل حال وضح سؤالك لأنه صار هلا سوء تفاهم. حكم الدعاء للوالي دون رضا الداعي الذي يدعو. هذا يوضح. أما لو وقفت دون رضاه بيرجع الضمير لأقرب مذكور. أنا قلت رضاك دون رضاك، يعني باعتبارك داعية. نعم. شو الفرق بين رضاه وإيش التاني؟ رضاك يعني كأنه ما حكم أن تدعو وأنت للوالي دون رضاك. إذا أنت مرة أخرى يجب أنك تهمس الكاف. هذا في علم التجويد هذا. الله يحفظك يا سي. يعني تقول رضاك. نعم، رضاك. يعني نفسك يصلى عندي. الله يحفظك. الثاني بدك كمان شيخي الهمس رضاك. ايه هو همس هذا. يعني اكره. نعم، اخذت الجواب سابقا. نعم صح. نعم. طيب، يعني ربما ذكر لك الشيخ الاخ ابو طلال اني امام وخطيب في العراق، ووجودي في المسجد الذي لا نعلم هناك قناة للدعوة، ان الداعية يجمد يعطل ان حرم من المسجد، وبوجود هذا الشرط ربما، يعني ما اريد ان اقيم النفع او ابين النفع، فيه نفع اذا وجد بوجود الدعاء للوالي. يعني الان بانت الحالة خاصة واضحة. يعني هو ازيل او عزل من منصبه. هذا قلته وانت انفا. نعم. طيب. السبب انه رفض ان يدعو للرئيس او للوالي هناك بخطبة الجمعة، فهو يسأل يعني اذا كان يجوز ان يدعو له وهو غير راض، هذه الاولى وصدق. واذا كان هناك يعني جواز في هذه المسألة، يعني صيغة الدعاء اذا كان اجيز هذا، فاذا هناك صيغة يعني تعلمها تنصحه بها. اذا سايرت الجماعة مبدئيا ودعوت ان المشكلة تنتهي بهذا الدعاء، ولا لذلك ذيول، يعني قد يخشى ان تكون هذه طعما الجرم بعده، وكما قيل اهل مكة ادرى بشعابها. نعم. وصاحب الدار ادرى بما فيها. فاذا كنت تظن او يغلب على الظن بالمعنى بالتعبير الاصح انه تحل المشكلة ويمكن تحصيل تلك الفوائد الضائعة بالموافقة على هذه البدعة، فممكن التسامح بها. اما اذا كانت هي كما تصورت انا احتمالا انه يكون ما بعدها قضية اخرى فتخضع لها الثاني والثالثة، وتصير بعدين كما يقول الغزالي في كتابه من مشايخ الرسوم. واضح الجواب؟ نعم واضح. طيب، ثم إن كانت الأولى يكون دعاؤك لا يكون فيه مخالفة، لأنه يكفينا مخالفة الآن البدعة، فلا نقع في مخالفة أخرى